سألني أخي فهد حفظ الله تعالى: هل يجوز أن نقول فلان مرحوم؟ هذه فيها تفصيل. إذا قلناها على سبيل الدعاء أي نسأل الله أن يكون مرحوما فلا بأس إن شاء الله تعالى. فلان مرحوم أي نسأل الله ذلك، نسأل الله أن يكون مرحوما. أما على طريقة الجزم أنه فعلا مرحوم هذا علمه عند ربي سبحانه وتعالى، لا يعلم ما في قلوب الناس إلا الله جل وعلا، ولكن إما أن نقول نحسبه مرحوما، نظنه مرحوما، نسأل الله أن يجعله مرحوما، إذا كان بهذا الحذف فنعم. أما الجزم بأن فلانا مرحوم هذا علمه عند ربي ولا يجوز إطلاق ذلك على كل أحد، والعلم عند الله جل وعلا.